لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قرينة، وهناك من الصحابة كعائشة حجت مفردة، حجت مفردة، وبعدين أهلت بالعمرة من التنعيم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن أخاها أن يحرمها من التنعيم. ما بلا شغل الوقت يا ما مرضتش. أنا أتكلم عليه الصلاة والسلام. حاضر. طيب أنت الآن تتمنى أنك هناك تأكل وتشرب من بس الكلام أنت قلت لي ده تروح لك أول. صح أحسنت. أنا أتكلم على أبو بكر. كفاءة. أحسنت. طيب نوصل نواصل الأدلة دي نشوف. احنا دايما نعود أنفسنا كده نحن في هذا الكتاب بنستفيد حاجة، الأقوال قائل هذه الأقوال، أدلة الأقوال، الترجيح من الأقوال، دي مهمة، مهمة الفقه، مهمة البحث، مهمة طالب العلم فأي كتاب فقهي سواء كان مطولا أو كان متوسطا هذا الكتاب أو كان موجزا مختصرا، نعود أنفسنا على هذا المنوال، وهذا قصدنا من الدراسة هنا وفتح هذه الدروس والمحاضرات، وقصدنا هذا ان احنا نخرج طالب علم يفهم كلام العلماء، هذا اول مرحله. طيب يعمل ايه بقى في البحوث الفقهيه؟ يعرف الاقوال، يعرف قائلها، يعرف كم هي الاقوال، كيف يرجح بين الاقوال، وادله هذه الاقوال. عرفتم يا اخوان؟ جزاكم الله خير. طب تعالوا كده نشوف عن ابن رزين، عندكم ابن رزين؟ ايوه عندي. كلكم ابن رزين؟ ايوه النوم الظاهر هو ابي رزين، عن ابي رزين صوبوها كده، عن ابي رزين، عن ابي رزين لا ابوه، عن ابي رزين ان النبي عليه الصلاه والسلام عندي ابن ليا كل ريك تجيبك معاك وريك كل مره، ولا اجيب لك من عند الشيخ الاسلامي فكر. طيب يقول انه اتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ابو رزين العقيلي معنا فخيط بن صابره معروف يا اخوان، انه اتى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير ولا يستطيع الحج. في الحقيقه هذا من بر الوالد برضه، كونه يسال لابيه، كونه مشفق على ابيه، كونه خايف على ابيه، هذا من بر، هذا البر والاحسان معنا والرحمه بالوالدين. نعم. فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. ما أنت فاكرين قصة عبد الله بن عمر التي هي في الأدب المفرد عند الإمام البخاري في الأدب المفرد، لما رأى رجلا يعني يحمل أمه، يحمل أمه في الطواف، وجاء عند ابن عمر وقال أقرني جزيتها؟ قال ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة، اللي ما عادش زفر ده عاد شق قيصر وخلص نفسه. ها ما عادش زفر ولا زفرتين. ها بس والله صعب قوي والله، كله صعب، عافانا الله اياك. طيب المهم عافانا الله اياك. مالك الصداع اللي هو ها؟ بتقول ايه؟ العمره والصداع. الصفر الظهر الصفر. ضعينا الثلاثة مع بعضهم. ما يعرفش يسافر يعني بيتعب. ما يحمل على الناقل السفر يعني، ما يحمل السفر عشان بس سفر الانفاض وحين ضعنكم وايه؟ وإقامتكم الإقامة ضد الضعن والضعن ضد الإقامة. خلاص سورة النحل، رجع سورة النحل بالله عليك. تمام؟ طيب خليك بعد. يقول إن أبي شيخ كبير لا يستطيع ولا يستطيع الحج ولا العمرة ولا، وبعدين قال إيه؟ اسمعوا خليكم ركزوا على الدليل، ولا يستطيع الحج ولا ايه؟ ولا ايه؟ ولا الضع. قال حج عن ابيك وايه؟ واعتمر. طب واعتمر دي كلمه امر ولا ما يبقى امر؟ والاصل في الاوامر ايه؟ الايجاب. عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت في من يعتمر قبل ان يحج قال نسكاني عليك لا يضرك بايهما بدات. معنى عليك، كلمه عليك تفيد الوجوب. معنى يا اخوان؟ كلمة على زيد 100 دينار يعني وجوبا لزمن، على بكر 1000 دينار عليه لزمن وجوبا، هذا معنى كلمة عليك لا يضرك بأيهما بدأت. عن ابن عمر قال ليس من خلق الله أحد إلا عليه حج وعمرة واجبتان، ومن استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، ومن زاد بعدها شيئا فهو خير وتطوع. اللي حج حج تطوع ده خير وفضل، واللي يجيب عمره ثانيه ده خير وفضل. الترجيح الراجح والله اعلم القول الثاني ان العمره واجبه وهو قول الجمهور، وهذا يقطع القول الاول من وجوه حديث جابر لا وان تعتمروا فهو افضل، قال الشيخ الالباني رحمه الله ضعيفا، حديث ضعيف لانه من روايه حجاج بن الطاهر وهو ضعيف ومدلس وقد عنعنه. الثاني حديث طلحه الحج جهاد والعمره تطوع، طلحه بن عبيد الله احد العشر المبشرين في الجنه، الحج جهاد والعمره تطوع. قال الشيخ الالباني رحمه الله حديث ضعيف جدا في محمد بن الفضل وكذاب، انظر السلسله الضعيفه رقم 200. الثالث اما قولهم نسك غير مؤقت كالطواف، قال ابن حزم رحمه الله اما قولهم لو كانت العمره واجبه فلا بد ان ترتبط بوقت لم ياتي به دليل، وهم موافقون على ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام فرض في العمر مره واحده. طب هذا مذهب ابن حزم رحمه الله، وفي المساله تفاصيل. الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام داخل الصلاه منهم من يقول واجبه ومنهم يقول ركن، فلعله ايضا يعني خارج الصلاه ولا يسلم له، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه، يدل على التكرار مش مره واحده في العمر، ليس واحده ليس مره واحده. ولو كان الامر كما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى فلماذا يذم النبي عليه الصلاه والسلام التارك للصلاه عليه عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاه والسلام يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال طبعا الامام ابن حزم رحمه الله له يعني مواضع يجمد فيها حيث لا يحصل الجمود حقيقي، ومواضع ينبغي ان يثبتها واول فيها، هذه مشكله جمع بين طرفين نقيض في المساله، يعني في مسائل الاحكام والفروع تجد تجمد. يعني انتم الان جميعا تعرفون في كتاب النكاح ان ابن البكر صمادها. طيب لو تكلمت ما حكم العقد؟ لو قالت انا اريده ايش حكم العقد؟ لا عندها ابن حزم لا وعايزه تسكت بس. ابنها صمادها. طب هذا جمود. هذا جمود، رجعوا كتاب النكاح من المحلى. جمود. ها؟ لو ان البكر هذه قالت انا اريد هذا الشخص ورضي ابوه وتكلمت ونطق فاش حاجه هذا من باب اولاء العقد صحيح؟ لكن الغالب ان البكر بيستحي وتصمت. هو عايز يقول ايه؟ ابنها صمت اذا لزمن تصمت، فلو تكلمت عنده بطل العقد. لو تكلمت وقال انا رضيع ومختار لهذا بعد ان تستشار وتستاذن معناه فهذا عنده، هذا في الحقيقه شنيع جدا جدا، شنيع جدا من الناس. طبعا في انتوا عندكم مثلا حديث لابدن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه. قال لو ان واحد بال في قاروره وسكبها ما في اشكال عليه. طب هذا باب اولى اسوأ واضح. هو عايز يقول ايه؟ لا يبولني يعني مباشرة. شو ازاي؟ هذا خطأ. طب من باب اولى قال لو تغوط ورماه في الماء الراكد ليس عليه حرج، لأنه مش بول، إنما هذا تغوط. هذا جمود، شناعة عظيمة جدا جدا. ينبغي الإنسان وهو بيقرأ عند ابن حزم ينتبه. ليجعل ابن حزم أول القارئين له. ليجعله أول القارئين، أنت بتبحث معه. فقهي ما تمشيش كده تصلب راسك، انا عايز ابن حزم بس في الاول، فاول ما تلاقي كلام ابن حزم الله اعلم بصحته فينتصف بذهنك ما عادش يخرج، وهذا غلط، فلا تجعله اول كتب بل اجعله اخر كتب. امشي الكتب الشافعيه، كتب الحنابله، كتب الاحناف، كتب المالكيه، املى راسك، لانك بالرجوع الكتب دي بتبلور المسألة، بتشخصها، بتجسدها، وبتعرف دليل ده ودليل ده ودليل ده، وفي راسك تختبر المساله. بعد في الاخير خالص ارجع لابن حزم، يكون انت اخذت حصانك علميه وفقهيه، تستطيع بقى اذا ابن حزم اخطا ترد عليها. انما من الاول كده زي في البدايه كنا ايه، اول حاجه ابن حزم، يعني جبنا ابن حزم فلان كافر، لا فلان فاسق، لا فلان طلب، فلان يضربوا راسه، فلان مش عارف ايه، فلان مش عارف ايه، فلان ايه يعني ابن حنبل، ايش الشافعي، لانه هو شديد الايه المناتعة للأئمة الكبار. ابن حزم معروف بيناتع مع الشافعي، بيناتع مع أحمد بن حنبل، بيناتع مع أبي حنيفة، شديد القوة. وحتى قال لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، تصور كده، دي مسألة عظيمة جدا. فأنت بارك الله فيك لا تجعل ابن حزم رأس مالك ولا تقطعه من حبالك، لا دي ولا دي، معنى لا تجعله رأس مالك في البداية هو الأساس، لأن هذا خبر هتتشرب المسألة وتيجي بقى تتقيأها ما تستطعش، ما لا تستطيع، لا تقدر، لا تقدر. فأول اتحصل من كتب المذاهب وأفهام وآراء العلماء وأفهام العلماء، وفي الأخير بقى تروح عند ابن حزم وأنت لابس درع وإيه وجنة، تقاتل وتصاول ومعك دليل ومعك قوة ومعك برهان ومعك حجة. دلت مهم؟ يعني مثلا عند ابن حزم مثلا ولا تقل لهما أف في الآية، قال لو لم ينزل إلا هذه الآية في أمر الوالدين، لو ضرب الوالدين ما كنا نقول له لا. يعني الآن احنا معنا آيات أمر بالإحسان، أمر بالطاعة، أمر بالبر، بيقول لو ما في، لو ما فيش الآيات هذه الأخرى، ما فيش بس ولا تقل لهما أف، فكان إيه ممكن ما فيش مع واحد دليل لو ضربهم يقول له لا حرام. اصلا هذا الشناعه هذا موجود في الاحكام، في اصول احكام الحوائل للامام ابن حزم رحمه الله. اصلا الله سبحانه وتعالى لما نهى عن الاف لانه اقل شيء، فمن باب اولى اي شيء بعده فيه سب، فيه تبدل، فيه شتم، فيه كذا، فيه كذا، محرم كبيره من الكبائر. اذا كان نهى عن الاف فمن باب اولى ما بعد الأوف، الأوف أدنى شيء، أدنى شيء في التبدل، فما بالك بقى بالضرب، بالشد، ها؟ وما إلى ذلك، عفانا الله إياكم. ففي الحقيقة عندما تمشي عند ابن حزم كن إيه على حذر مما تقرأ، وإمام جليل معناه؟ بس التبرع لكنه في باب الأسماء والصفات يتأول، وفي الفروع يتجمد. واحنا عايزين صح، احنا بناخد بالظاهر مش بنرفض بالظاهر، بس مش الظاهر بتاع ابن حزم، مش الظاهر بتاع ايه، مش الظاهر بتاع ابن حزم اللي هو لا يفقه معاني النصوص ولا روح الشريعه ولا يعيش معها، مش هذا. في ظاهر وظاهر، في ظاهر مذموم جمود يصل لحد الجمود، وفي ظاهر يترك روح النص ومعنى النص، هذا ايضا مذموم. احنا عايزين الظاهر الذي يتفق مع قواعد الشريعة وأصول الدين ولا ينافي سنة خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولذلك ابن حزم بقى نفى القياس، لأن القياس هذا مبني على الحكمة والتعليل ومعرفة الأسباب، ولذلك نفى القياس تماما، مع أن القياس هذا معمول به الدين وعليه جماهير أهل العلم قديما وحديثا، ولو أدلته من القرآن والسنة. معنى يكون لو أدلته من القرآن إيه؟ والسنة، وليس هذا محل بسط أمر أدلة القياس ثم إلى ذلك، فهذا له محل وموضع. طيب تعالوا نرجع عند ابن حزم مرة ثانية. قال ابن حزم رحمه الله: أما قولهم ولو كانت العمرة واجبة فلا بد أن ترتبط بوقت لم يأتي به دليل، وهم موافقون على أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فرض في العمر مرة. كل هذا كلام لا يوافق عليه الإمام ابن حزم رحمه الله، هي مسألة فيها تفصيل. احنا معنى ايه؟ معنى حديث البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، معنى. وفي حديث آخر: رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: ايه ذكر منها الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه، معنى. والحديث الآخر: من لم يصلي علي خطئ طريق الجنة، معنى خطئ طريق الجنة عليه الصلاة والسلام، معنى يا إخوة. فهنا يقول بارك الله فيكم:

عايز يعمل بيك معروف عشان انت ما انتش عارف توصل عشان كده عشان كده قائم في الرياض وكل سنه في حجه. ايوه ترجع مرجعه الى النية. انا بخفف على الحاج محمد والده مات وخاله كذا خاله كذا وفي في المكاتب وفي مكاتب وفي حملات وما الى ذلك. صح ايوه ينظر بقى ينظر هو حج ليأخذ ولا اخذ ليحج. في فرق بين الامرين فيفرق مني انما الاعمال بالنية. بالنية يستفيد يا شيخ يبقى النية يحج نفسه. لا النية انها للنائب عنه مش له مش لنفسه. لما اجر هو اجر هو ايضا مأجور مأجور القائم ده النائب مأجور نائب مأجور لكن هو بنية النائب عنه. طيب خليكم معي ان شاء الله ربكم يسهل تخرج الامور. طيب يقول انا عايز اقرا هذا بس عشان نقيم الصلاه ونصلي. يقول وكان الاستطاعه البدنيه هو من يستطيع ان يؤدي مناسك الحج على وجهها فان لم يستطع وكان عنده مال وجب عليه ان ينيب من يحج عنه. عن ابن عباس ان امراه من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضه الحج او فريضه الله بالحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحله فاحج عنه. قال حجي عنه إنابة معناه وكذا أمن الطريق فإن وجد عدوا يقطع عليه الطريق لا يلزم الحج وإنما يجب هنا الجهاد. طيب بقي شيء المحرم للمرأة وهذه مسألة مهمة جدا وسنطيل فيها البحث والتفريع والمناقشة لأنها مسألة مهمة ويتساهل فيها كثير من الناس اليوم. معنى يا إخوة آخرها إن شاء الله ليوم الجمعة وعدنا مع يوم الجمعة إن شاء الله درس مقبل غدا صباحا بإذن الله عز وجل درسنا في كتاب التفسير هنا في مسجد التوحيد صباحا بعد فجر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.